أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو الدرس 13 في مدرسة فقه الصلاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وقد عقد المصنفون الباب 11 في صلاة الخوف، قالوا وفيه مسائل. قالوا هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها. وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر. المسألة الأولى حكمها ودليل مشروعيتها وشروطها. حكمها صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، فتشرع عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا. ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل أي المهاجم الذي يريد أهله أو ماله، والغريم الظالم وغير ذلك. هنا أمر الخوف، سواء كان هذا الخوف من عدو أو كان من شيء يخاف منه كشأن السباع، إذا خاف الإنسان على نفسه أو خاف على أهله أو ماله، فأراد حينئذ أن يصلي وكان تحت هذا الضغط أو هذا الحال الذي يخشى فيه الإنسان على نفسه أو ماله أو عرضه، فتشرع هذه الصلاة ولها كيفية مخصوصة كما سيأتينا الكلام في المسألة الثانية. إذن هنا يقول أن صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، فهناك قتال غير مباح كشأن الذي يقاتل في الفتنة مثلا، وهناك القتال المشروع كقتال الكفار وقتال البغاة. وشأن البغاة العلماء اشترطوا شروطا في تسمية الباغي. الباغي هذا بتتوافر فيه 4 شروط أساسية. الشرط الأولاني أنه يكون هؤلاء البغاة كثرة، والشرط الثاني أن تكون لهم قوة وأثر وحمية، بمعنى أنه ممكن يكونوا عدد لكن ما لهمش تأثير، لكن لازم يكونوا عدد ويكونوا ليهم تأثير وليهم قوة ومنعة. الأمر الثالث أن يكون بغيهم هذا بالخروج على الحاكم المسلم ولي أمر المسلمين. والأمر الرابع أن يكونوا مسلحين. هؤلاء هم البغاة. طب لو كانوا قلة يسمونهم قطاع الطريق، لو كانوا قلة، إنما كثرة ولهم منعة ويخرجون على الحاكم الشرعي. والأمر الرابع أن يحملوا السلاح. إذا توفرت هذه الشروط هذا يسمى بغيا. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والمحاربين، وهذا شأن طبعا عندنا أهل الكتاب بينقسم إلى أقسام: مستأمنين، معاهدين، وأهل ذمة، وهناك حربيون. هؤلاء يقاتلون أهل الإسلام ويعلنون العداوة لهم، فهؤلاء لهم أحكام سوف تأتينا في الكلام على فقه الجهاد إن شاء الله تعالى. الشاهد: صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاء والمحاربين، ويقاس على ذلك بقية أنواع القتال المباح، يقاس على قتال الكفار والبغاء والمحاربين. دليل المشروعية: قال: والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذه الآية من سورة النساء دالة على صفة صلاة الخوف على مشروعيتها، وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها. إذن الدليل الكتاب والسنة والإجماع. ما هي شروطها؟ تشرع صلاة الخوف بشرطين: الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله كقتال الكفار والبغاة والمحاربين كما سبق، والشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة. الشروط: أنه يكون في قتال مباح. الأمر الثاني أنه يخشى من هجوم هؤلاء الأعداء على المسلمين حال الصلاة، أو يخشى من صائل يصول مهاجم يهجم حال الصلاة، أو من شيء من ما ذكرنا مما تشرع من أجله صلاة الخوف. أهم ما في الموضوع هو كيفية هذه الصلاة. المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف. قالوا: جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو، وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو أي أمام العدو تلقاء العدو. وجاءت الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الصورة نشرحها إنه هنعمل كالتالي: هنقسم الناس إلى قسمين، طائفة وطائفة. الطائفة الأولى هتبقى أمام العدو، ودي هي التي ستقوم بالحراسة، والطائفة الثانية التي ستصلي مع الإمام، هيصلي بهم ركعة، وهم هييجوا في الركعة التانية يصلونها وحدهم، يعني يتجوزوا في هذه الصلاة، يصلوا مع الإمام ركعة ثم يصلونهم ركعة ثانية، والإمام يقوم ويقف ويطيل شيئا ما لغاية ما الوراء يخلصوا صلاتهم، ثم يأخذوا أماكن اللي كانوا واقفين في الحراسة، يجوا الجماعة اللي كانوا واقفين في الحراسة دول يصلوا مع الإمام وهو واقف يصلوا خلفه ركعة التانية، بعدين هو لما يوصل لغاية التشهد هم يقوموا يجيبوا الركعة التانية وهو يطيل في جلسة التشهد حتى يتموا هم الركعة التانية إذا ما جلسوا وشعر بأنهم قد أتموا التشهد سلم فيسلمون خلفه. طب ليه ده كله؟ ده أول درس ومعنى في غاية الأهمية. واحد، أهمية الصلاة. اتنين، أهمية صلاة الجماعة، ما كل واحد يصلي لوحده بقى وخلاص. لا، طب ده احنا في جهاد، ده الوضع يعني مش مستحمل. انظروا إلى عظم شأن الصلاة في ديننا، وانظروا إلى عظم شأن صلاة الجماعة. صلاة الخوف بتعلمنا هذا الدرس التربوي النفيس. هناك صفات لصلاة الخوف ذكر ابن القيم هذه الصفات وأوصلها إلى 6 صفات أوضحها في كتابه زاد المعاد. الحالة الأولى اللي ذكرناها، الحالة الثانية قال إن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم يسلم، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام، يعني يصلوا معاه وبعد سلام الإمام هم يقوموا يكملوا. يبقى إيه الصفة دي تختلف عن التانية في إيه؟ دول هيصلوا ركعة والطائفة الثانية دي هتصلي معاه ركعة، لكن هو هيسلم وهم يقوموا يجيبوا ركعة بعد سلام الإمام. الحالة الثالثة، تارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الثانية فتصلي معه ركعة ثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهد يسلم بهم. ودي الصورة اللي احنا قلناها. يبقى دي الحالة الأولى وهذه الحالة الثانية، الصورة اللي احنا ذكرناها في شرح كلام المصنف. حالة أخرى، كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم، فتكون له 4 ولهم ركعتين ركعتين. يبقى هو هيصلي الإمام ركعتين وهم هيصلوا خلفه ركعتين ويسلموا، يعني إذا كان التشهد هم يكملوا وهو يقوم، وتأتي الطائفة الثانية تصلي مع الركعتين التانيين، ويبقى الإمام يصلي 4 ركعات والمأموم يصلي ركعتين فقط. وهذه الصفة مروية في صحيح مسلم. صورة أخرى، كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين، ده بقى هيصلي ركعتين تامتين ويسلم، وتيجي مجموعة تانية يصلي بهم ركعتين تانيين، يبقى كأنه صلى بكل طائفة صلاة. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا، تصلي ركعة بس وتمشي، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة واحدة. وهذه رواها النسائي ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن. يبقى هذه الصور جميعا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها، هذه كلها تجوز الصلاة بها. من الأمور إذا كانت هذه الصفات يصعب الإتيان بها في الوقت الحاضر لاختلاف وسائل الحرب، فقد قال الشيخ ابن عثيمين جوابا عن هذا في الشرح الممتع، قال إذا دعت الضرورة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا اشتد الخوف بحيث أنه لا يستطيع الصلاة على أي حال فهل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ الراجح جواز ذلك بدليل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الأحزاب، لكنه إن أمكنه الصلاة بأن يومئ بالركوع والسجود مستقبل القبلة أو غير مستقبلها وجب عليه ذلك. فإذا اشتد الالتحام ويأتيه مثلا الرصاص من كل جانب جاز له التأخير. يبقى الأصل إنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها، والراجح جواز ذلك عند اشتداد الخوف، يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها حالة إذن. طيب، هل يجوز له أن يمسك بسلاح وقت الصلاة؟ قال أهل العلم بل يجب عليه حمل السلاح وقت الصلاة لقول الله تبارك وتعالى وليأخذوا أسلحتهم. الباب الثاني عشر في صلاة العيدين وفيه مسائل. والعيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر وكلاهما له مناسبة شرعية، فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته. المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك: صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها، لأنها إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى، إذا كان النساء أمرت بذلك يبقى الرجال من باب أولى. ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين. حكم صلاة العيدين: صلاة العيدين فرض على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا هو قول أبي حنيفة وأحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. أما من ذهب إلى أنها سنة فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي وقد سأله هل علي غيرها، يعني الصلوات الخمس، قال لا إلا أن تطوع، فالمقصود بذلك الصلوات اليومية. أجاب العلماء على ذلك، قالوا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي طيب في فرض تاني علي من الصلوات، فقال لا إلا أن تطوع، والمقام يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الصلوات اليومية. وهذا الدليل هو من أوضح وأصرح الأدلة التي استدل بها العلماء على عدم وجوب الوتر، كما هو مذهب الحنفية. مذهب الحنفية أنه الوتر واجب، لكن الجمهور على أن الوتر غير واجب، استدلالا بهذا الحديث أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. ده يمشي مع مسألة الصلوات اليومية، لكن صلاة العيد لا تدخل في هذا التقييد، صلاة العيد لا تدخل في هذا التقييد. وعلى ذلك فالصحيح أن صلاة العيدين هي فرض، والخلاف هل هي فرض عين أم فرض كفاية، والظاهر أنها فرض على الكفاية، أنها فرض على الكفاية. المسألة الثانية شروطها، ومن أهم شروطها دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والاستيطان، فلا تجوز قبل وقتها ولا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص، ولا تجب على المسافر غير المستوطن. إذن شروط هذه الصلاة: أولا أن تكون في وقتها، فلا بد من دخول الوقت كشأن سائر الصلوات، في مسألة اعتبار دخول الوقت شرطا للإتيان بالصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأمر الثاني أنها لا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص، لأنه يجمع لها الناس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج الناس لها وقلنا إنها من فروض الكفايات، فينبغي أن يتحقق فيها شرط أقل الجمع، ولا تجوز في أقل من ثلاثة، على اعتبار أن أقل الجمع على الخلاف ما بين أهل العلم في اعتبار ما هو أقل الجمع، فمنهم من قال اثنان ومنهم من قال ثلاثة، وهو الأرجح والله أعلى وأعلم، ولا تجب على المسافر غير المستوطن فهي تسقط عنه. المسألة الثالثة، المواضع التي تصلى فيها. يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، وهذا في الصحيحين. والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديد ونحو ذلك. يبقى المواضع التي تصلى فيها السنة أن تصلى في الخلاء، أي تصلى في الصحراء، تصلى ليس في المساجد. فالحديث كما بينا في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. قال الحافظ ابن حجر: وفيه الخروج إلى المصلى في العيد، وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. وقال في موضع آخر: واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في الصحراء، لكن إن كان هناك عذر كمطر أو نحوه صليت في المسجد بلا كراهة. أما أن تصلى في المسجد بغير ضرورة فهذه صلاة على هذا الاعتبار مكروهة، من غير ضرورة تبقى مكروهة لعدم فعله صلى الله عليه وسلم لذلك. المسألة الرابعة، وقتها. ووقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال، يعني بعد شروق الشمس بنحو الربع أو الثلث ساعة وإلى قبيل الظهر بنفس الوقت تقريبا، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي، ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر. يبقى وقتها وقت الضحى. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يتعقبه الذهبي، والصحيح أنه على شرط مسلم. عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، أي وقت الضحى، وهي بمقدار أن ترتفع الشمس في السماء كما قلنا بمقدار رمح أو رمحين. وعلى هذا فيستحب التعجيل لصلاة العيد ويكره تأخيرها. ومما يدل على ذلك ما ثابت في الصحيحين عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر. واستدل بذلك الحافظ ابن حجر على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، فإذا التبكير لصلاة العيد أمر مستحب. بعض العلماء في مسألة أنه يعجل الأضحى في أول الوقت ويؤخر الفطر يستدلون على ذلك بأن هذا يتماشى مع مقصود الشرع تحقيق المصلحة، إلا أن الظاهر أن التعجيل بصلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر الظاهر أنه لا دليل على ذلك، بل الدليل على تعجيل الأمرين سواء هذا أو ذاك، ليس ثمة دليل صريح واضح في هذه المسألة إلا أن يستدل بالمصلحة لهذا الاعتبار الذي ذكره المصنف، إنه الناس ساعة صلاة عيد الفطر المفترض أن يكونوا أدوا زكاة فطرهم فيتأخر شيئا ما، أما في مسألة الأضحية فيعجل بذلك حتى يخلو الناس بأمر الأضاحي والانتهاء من الذبح وتوزيع هذا على الناس. فعلى هذا الاعتبار يمكن أن يكون الأمر فيه سعة. يبقى الدليل إيه؟ الدليل المصلحة. الدليل هنا المصلحة، لأنه ليس ثمة دليل صريح في هذه المسألة على تأخير الفطر وتعجيل صلاة عيد الأضحى. المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها، صفتها ركعتان قبل الخطبة، لقول عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. هذا رواه الإمام أحمد والنسائي والبيهقي وهو صحيح، صححه الألباني في إرواء الغليل. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستة، يبقى المجموع كله بتكبيرة الإحرام يبقى سبعة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة غير تكبيرة القيام، لما يقوم للركعة الثانية مكبرا يبتدي يكبر بعد كده خمسة. عشان كده بعض الناس يقول يبقى الأولانية سبعة والثانية ستة، بيحسب تكبيرة الإحرام وبيحسب تكبيرة القيام. حديث عائشة مرفوعة: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، ويقرأ الفاتحة وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية لقول سامرة رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم. فيراعى الإتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين فيأخذهم بالأرفق. هذا في شأن كيفية أداء صلاة العيدين. قلنا يبقى يصلي العيدين الركعتين، يكبر في الأولى الركعة الأولى سبع تكبيرات بأن يحسب تكبيرة الإحرام، وفي الثانية بست تكبيرات مع أنه يحسب تكبيرة القيام. وعندنا حديث رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة. وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في ذكر معين يتقال ما بين التكبيرات، الصحيح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث، لكن ثبت عن ابن مسعود أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن إسناد ذلك إلى ابن مسعود الألباني رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين قال: ونحن نقول الأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر فهو على خير. المسألة في أسعى، كبر وبعد كده رح حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي لا مانع، كبر ولم يذكر شيئا لا مانع. طيب ما حكم تكبيرات العيد؟ هل تبطل الصلاة إن تركها الإنسان؟ لا، جمهور العلماء على أن تكبيرات العيد سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، بل قال ابن قدامة في المغني لا أعلم فيه خلافا، وقالوا إن تركها لا يسجد للسهو، وقيل أن أبا حنيفة قال أنه يسجد للسهو، لكن الصحيح أنه إن تركها لا يسجد للسهو لعدم ورود الدليل في ذلك، والله أعلى وأعلم. هنا المصنفون ذكروا أن حال التكبير يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى عدم رفع يديه لأنه لم يثبت ذلك في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب المالكية وهو الأرجح عندي والله أعلى وأعلم. ومنهم من يرى رفع اليدين لأنه ثابت بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر ومثله لا يقال بالرأي، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. أما رفع الصوت للمأمومين خلف الإمام بالتكبيرات فلا أعلم في ذلك دليلا سواء من حديث أو آثار عن الصحابة. قال الإمام النووي: وأما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه، يبقى لا يعلي صوته. الإمام فقط هو الذي عليه أن يرفع صوته بالتكبير، أما من وراءه فالسنة الإصرار. المسألة السادسة: موضع الخطبة. موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. المسألة السابعة: قضاء العيد. لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. المسألة الثامنة: سننها. يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشريعة، وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بذلك كما بينا هذا. الأمر الثاني: يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر كما تقدم بيان ذلك عند الكلام على وقتها، وبينا هذا أيضا وقلنا بل التعجيل فيهما. الأمر الثالث: وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، وهذا رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ويسن ذلك لأن الحديث فيه كما ذكر هنا حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، هذا رواه البخاري. وروى ابن حبان والحاكم هذا الحديث بلفظ: ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. وهذه الروايات تدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما يوم الأضحى فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، وزاد: ويأكل من أضحيته. وعلى هذا داوم المسلمون. فعن سعيد بن المسيب قال: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر. وقال الحافظ بن حجر في الحكمة في الأكل قبل الصلاة قال: قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن الظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله. ربنا قال لنا: صوموا هذه الأيام، صمنا، افطروا في هذا اليوم، وإن صمتم حرم صيامكم فأفطرنا وعجلنا بذلك. قال: والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها. أربعة: ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشية ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة. الخروج إلى المصلى ماشيا ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. وهذا الأثر حسنه الألباني بمجموع طرقه ورواه الترمذي. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. واستدل الحافظ العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وهذا في الصحيحين. فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة. طيب، متى يخرج الإنسان من بيته لصلاة العيدين؟ نقولنا يبكر. لم يرد حديث صحيح يبين وقت الخروج لصلاة العيد، ولعل هذا لمراعاة أحوال الناس، إلا أنه قد وردت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخرجون إلى الصلاة بعد صلاة الصبح. فعن يزيد ابن أبي عبيد قال: صليت مع سلمة ابن الأكوع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم خرج، فخرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس وجلست حتى جاء الإمام. وعن عبد الرحمن بن حرملة أنه كان ينصرف مع سعيد بن المسيب من الصبح حين يسلم الإمام في يوم عيد حتى يأتي المصلى. ولا يخفى أن عبد الله بن عمر كان يصلي الفجر ثم يذهب إلى بيته فيغتسل ثم يخرج إلى المصلى. وعند الحاكم والبيهقي أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. فهذه الآثار تدل على أن الخروج للصلاة يختلف بحسب أحوال المصلين. ابن عمر عمل شيء، سلم بن الأكوع كان شيئا آخر، سعيد بن المسيب كان شيئا آخر، يبقى على حسب أحوال الناس، وكلما بكر كان أفضل لما في ذلك من المسابقة لفعل الخيرات. 5. يسن أن يتجمل المسلم ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب، وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: وجد عمر حلة سيراء من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فهذا الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. الاستبرق اللي هو الحرير الغليظ، والحلة سيراء مضلعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أي لا نصيب له. العلماء استدلوا بالحديث على مشروعية التجمل العيد. ليه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي لباس من لا خلاق له، عشان من حرير، وهذا حرم على الرجال. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على أصل التجمل، وإنما أنكر إنها من حرير. يبقى إذن التجمل المقصود بلبس أجمل الثياب هذا مشروع، ويمكن أن يستفاد منه ما يفيد الاغتسال والتطيب. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يغتسل للعيدين، فكان كما أسلفنا يشهد الفجر مع الإمام ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن ما عنده ثم يخرج حتى يأتي المصلى. 6. يسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، ويحثهم على زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية، ويبين لهم أحكامها، وتكون للنساء فيها نصيب لأنهن في حاجة لذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة فوعظهن وذكرهن، وتكون بعد الصلاة كما سبق. الخطبة تكون بعد الصلاة كما بينا ذلك. الخطبة تكون بغير منبر. ليه؟ لأنه الحديث رواه مسلم عن طارق ابن شهاب رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. هذا دليل على أنه لا يخرج المنبر لخطبة العيد. وأيضا استفيد منه أن الخطبة بعد الصلاة. خطبة العيد لم يثبت حديث صحيح يبين تكرار الخطبة يوم العيد، والصحيح أنها خطبة واحدة، وليس هناك دليل على جعلها خطبتين كما يفعل كثير من الخطباء. هي خطبة واحدة، ليست كشأن خطبة الجمعة يكون بينها استراحة، ليست خطبتين، إنما خطبة واحدة. وتفتتح خطبة العيد بالحمد لله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام تيمية: لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد، لا خطبة عيد ولا خطبة استسقاء ولا غير ذلك. أما حديث أنه كان يفتتح خطبة العيد بالتكبيرات، فهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة، وهو حديث ضعيف منقطع. أو أنه كان يكبر بين الخطبة، فهذا أيضا رواه ابن ماجة بسند ضعيف. أما مسألة الاستماع للخطبة، فقد روى أبو داود والنسائي وصححه الألباني عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. فدل ذلك على أن استماع لخطبة العيد سنة وليست فرضا، وبلا شك الأولى الانتفاع بالموعظة وإظهار شعيرة الاجتماع. 7 يسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ويجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق وتسر بها النساء، تسر بالتكبيرات النساء. من السنة كذلك 8 مخالفة الطريق، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وقيل في الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان جميعا، وقيل لإظهار شعيرة الإسلام فيهما، وقيل غير ذلك. والحديث رواه البخاري إنه يذهب للصلاة من طريق ويرجع من طريق آخر. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، فكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه. من تتمة الأمر أننا ينبغي أن نعرف أنه ليس في الإسلام إلا عيد الفطر والأضحى، أما ما أحدثه الناس من أعياد أخرى فلا تشرع، كأعياد الميلاد والأعياد القومية وعيد مولد النبي وعيد رأس السنة ونحو ذلك. فالعيد بالنسبة لنا احنا بندرسه فين دلوقتي؟ في أحكام العبادات. فالعيد نسك فيتوقف فيه على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الأمر. الإشكالية اللي بتحصل إن دايما نقول يا جماعة العيد ده نسك، العيد ده نسك من المناسك، فلا يصح أن نأتي بشيء لم يأتي به النص الشرعي. فكرة بقى إن احنا نستحدث أعياد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن عيدنا أهل الإسلام يوم الفطر ويوم الأضحى فنستحدث شيئا جديدا، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. ومن الأمور كذلك أنه لا يشرع في العيد زيارة المقابر، فهذا مخالف لما يشرع في العيد. العيد للبهجة والسرور. ومن المخالفات اعتقاد بعض الناس أن أحياء ليلة العيد مستحبة، حديث من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، حديث موضوع ليس بحديث أصلا. ومن المنكرات في الأعياد ما يقع من الاختلاط والتبرج وسماع الأغاني والتزين بحلق اللحى والتشبه بصفات من لا خلاق لهم والسفور والإسراف والتبذير فيما لا فائدة فيه، ليس هذا هو فرحنا أهل الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، الكل يفرح ويبتهج لكن بما يرضي الله عز وجل لا بما يكون فيه المخالفة. هذا ما يخص الكلام حول صلاة العيدين، وإن شاء الله تبارك وتعالى نتمم الأمر فيما يخص صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.